جزيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون ومما خلقناهم ينفقون وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى تتجافى جنوبهم عن المضاجع تتجافى يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تظلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين فلا تظلم نفس ما جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا لا يستوون لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات لهم جنة تطبعوا نزلا بما كانوا يعملون أما الذين